أهم لده أو يا المغرية أما درتي فيا هو يا المغرية هو عجبتي بيا أنت راكي الهي أنت راكي الهي وخليتي لي الذنب قال مي بريزونت توجور ورس نسي فيها فورة صغيرة وسكنت لي قلب نبغيها أمورة كندير معاها وهال عرب نحشق فيها فورة صغيرة وسكنت لي قلب نبغيها أمورة حو جيراني سوفري وزادت لفلي الراي محنتي إيميغري وسكنة في مرسوماي مهدي لك يا كمال يا خويا وناس مسارع يحيو غشينا يا خويا وناس مصغاني من الناس اللي يبغونا يحيو الكباب والمكانو ورب بني سليمان صغيرة في الله شابة وحالف نديها أنا طيب هي طيبة وشايف ريها صغيرة في الله شابة وحالف نديها أنا طيب هي طيبة وشايف ريها حو جيراني سوفري وزادت لفلي راي محنتي مقرية وسكنة في مرسى هذاي أنا ذي المحنة كواتني وسكنتني في القلب أنا بغيتها وبغاتني وراني نتعذب حو جيراني سوفري وزادت لفلي راي محنتي مقرية وسكنة في مرسى مالاي عشق فيها فورة صغيرة وسكنت لي قلب نبغيها أمورة كندير معنا رب نعشق فيها فورة صغيرة وسكنت لي قلب نعشق فيها أمورة حوجي وراني سوفري وزادت لفلي راي محنتي مقرية وسكنة في مرسى مالاي هيا مولودية يحيى عبد القادر العشيشي يا خويا بزاف بزاف ناس حمام زيد سليمان كندير معاها هلا رب نعشق فيها فورة صغيرة وسكنت لي قلب نبغيها أمور صغيرة في الله شابة وحالف نديها أنا طيب هي طيبة وش شايف ريها راحوا جيراني سوفري وزادت لفلي راي محنتي مقرية وسكنة في مرسى هناي